كيف؟ اين غير عبادة؟ اي نعم صحيح، هذا معنى أن. طيب لا لا، ويمكن نستدل به لكن نستدل بغير هذا. زكي نعم. إذن ما أننا شرعه تعبدا في العبادة وحلا في غير العبادات. طيب قال الله عز وجل في وصف النبي صلى الله عليه وسلم: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. إذا تساوى الضرر والمنفعة فيمنع فيمنع. ما هو الدليل؟ نعم أكبر من نفعه، فهنا صار ما تساوى. قلنا في ما قلنا في ها؟ لا يوجد دليل. نعم ولكن يوجد دليل نظري. نعم لأن الاختيار صحيح. عن ايش؟ فيه مناقشه هذا قد لا يسلم. نعم نعم. نعم. وعلى كل حال ما في دليل نص على هذا الموضوع، لكن المعنى يدل عليه، وهو أن ما كان مشتملا على مضرة فإنه يجب اجتنابه، ولا يمكن اجتنابه إلا باجتناب ما فيه المنفعة. يعني لا يمكن ترك هذا الضار إلا بترك النافع، فكان الأجدر فكان الأجدر والأولى اجتنابه. طيب أما النصوص ففيها إشارة إلى هذا، إشارة إلى هذا، لأنه إذا تساوى بالنسبة إذا رمى صيدا فوقع في الماء فوجده ميتا فإنه يحرم، لأنه لا يدري الماء قتله أم السهم. نعم سلامة. تعليله المهم تعليل. طيب كل ما كلفه قد يسر، ما هو الدليل على هذا؟ بدر. نعم هذا واحد. وما جعل عليكم في الدين من حرج، هذا. وعند عارض طرى، ما هو الذي يسر عند العارض؟ الدليل دليل تيسير الشرع عند العارض، يعني الشرع من أصله سهل، فإذا وجد عارض يقتضي التسهيل أكثر سهل. إذن قول النبي عليه الصلاة والسلام لعمران بن حسين: صل قائما فإن لم تستطع فقائدا فإن لم تستطع فعلى جنب. طيب ثم فر على هذا أنه قال فاجلب لتأسير بكل ذي شطر، يعني المشقة تجلب التيسير. هذه عبارة قاعدة عند العلماء، المشقة تجلب التيسير، ضمنت في هذا البيت فاجلب لتيسير بكل ذي شطر. أي كل ذي مشقة. فليس في الدين الحنيف من شطط. الدين الحنيف دين محمد صلى الله عليه وسلم ليس فيه شطط، بل كلهم ميسر. الأديان السابقة فيها شطط. قال الله تعالى في وصف النبي صلى الله عليه وسلم: ويرعى عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. ثم قال المؤلف وهو الدرس الجديد: وما استطعت فعل من المأمور. ما هذه؟ اسم موصول مفعول مقدم لقوله افعل، يعني وافعل ما استطعت من المأمور. وإنما قلنا بهذا الإعراب لأن ما لو جعلت شرطية لوجب قرن الفعل وهو افعل بالفاء. وما استطعت فافعل من المأمور. لكن نقول إنما هنا اسم موصول مفعول مقدم لكلمة افعل، يعني افعل ما استطعت من المأمور، واجتنب الكل من المحظور. المأمور يفعل ما استطاع الإنسان، يفعل منه ما استطاع، لقول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. أما المحظور فإننا نجتنبه كله، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. فيسرق كله. هذا دليل من النظر من الأثر. الدليل للشطر الأول: فاتقوا الله ما استطعتم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. الدليل للشطر الثاني: واجتنب الكل من المحظور، قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. أما الدليل من النظر فلأن المأمور به فعل وإيجاد، والفعل والإيجاد قد لا يتسنى للإنسان أن يقوم به، فلهذا نقول له افعل ما استطعت. وأما المحظور فهو نهي ترك، والترك سهل يتركه كله، فإذا فعل منه شيئا فقد أتى بالمفسدة المترتبة على فعل هذا المحظور، لكن ليس المفسدة كلها بل جزءا منها، لأن المحظور كله مفسدة. فإذا أتيت بشيء، إذا فعلت شيئا منه فقد حصلت لك مفسدة بقدر ما فعلت من المحظور. فالامتثال بالنسبة للمحظور لا يتم إلا باجتناب جميع المحظور، والامتثال بالنسبة للمأمور يحصل بفعل ما يستطيع منه. وقد عرفتم الأدلة الأثرية. والدليل النظري لعله غير مفهوم عندكم. الدليل النظري، نعم، ها؟ الدليل النظري بالنسبة لفعل المأمور واضح أن المأمور كله مصلحة. فإن تمكنت من الاتيان به على تمت المصلحة، وإن أتيت ببعضه حصل لك من المصلحة بقدر ما فعلت. المحظور كله مصلحة. فإذا فعلت شيئا منه فقد أتيت بمفسدة، لكن بقدر ما فعلت. إذن فمن فعل شيئا من المحظور فقد أتى مفسدة من المفاسد، أليس كذلك؟ طيب، فإذا قلت لك مثلا: لا تأكل هذا القرص من الخبز، فأكلت منه فقد وقعت في النهي، لأنني نهيتك أن تأكل هذا القرص، عرفت؟ إذن إذا أكلت كل القرص فأنت واقع في النهي. وقد حصلت لك جميع المفسدة المترتبة على هذا المحظور، وإن أكلت بعضه كذلك وقعت في النهي، وحصل لك من المفسدة بقدر ما أكلت. لكن المأمور إذا قلت كل هذا القرص، إن أكلته كله حصلت لك المصلحة كلها، وإن أكلت بعضه حصل لك مصلحة بقدر ما أكلت. فلهذا جاءت السنة بهذا التفصيل والتفريق، فقال: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، يعني كله، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. لأن الإتيان ببعض المأمور مصلحة، وفعل بعض المحظور مفسدة، والمفروض أن يتجنب الإنسان المفسدة كلا أو بعضا. أما الأمر فلأنه تكليف بفعل، فإنه وجه إلينا الأمر بفعل ما نستطيع، بفعل ما نستطيع. والمثال عرفتموه. طيب، هذه قاعدة، كيف نكون هذه القاعدة؟ نقول: المأمور يفعل منه ما يستطاع، والمنهي يجتنب كله. فمن وقع في شيء من المنهي عنه فقد أتى بمفسدة، أو فقد وقع في مفسدة بحسب ما فعل من هذا المحظور. طيب، فإذا قال القائل: ألا ينتقض علينا ذلك بما لو اضطر إلى أكل الميتة فأكل؟ فالجواب أنه لا يرد علينا، لأنه إذا اضطر إلى أكل الميتة انقلب التحريم إلى تحليل، وصارت حلالا، صارت حلالا، فلا يضر. ثم قال: والشرع لا يلزم قبل العلم، دليله فعل المسيء فافتهم، لكن إذا فرط في التعلم فذا محل نظر فلتعلم. هذه إذن قاعدة مهمة جدا، وهي: هل تلزم الشرائع قبل العلم؟ الشرائع الدينية هل تلزم الإنسان قبل أن يعلم؟ هذه فيها خلاف بين العلماء، لا في الأصول ولا في الفروع. فمنهم من قال إن الأصول تلزم والفروع لا تلزم، ومنهم من قال بل يلزم الجميع، ومنهم من قال لا يلزم الجميع. والصحيح أن الشرائع لا تلزم قبل العلم، وأن الإنسان قبل العلم غير مكلف بها. ودليل هذا عمومات وخصوصات. أما العمومات فمثل قوله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ففي هذه الآية دليل على أنه لو علم الرسل لكان للناس على الله حجة، حيث يقولون: يا ربنا إننا لم نعلم، لم ترسل إلينا رسولا. ومن الأدلة العامة أيضا قوله تعالى: وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. دليل ثالث قوله تعالى: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. ليهلك القرى، هذه ما بعد اسمها. ودليل رابع وهو قوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. دليل خامس وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، أي ما كان الله ليحكم بضلالهم فيؤاخذهم عليه حتى يبين لهم ما يتقون. والآيات في هذا كثيرة. أما الأدلة الخاصة فقد استدل الناظم بفعل المسيء في صلاته، فإن المسيء في صلاته دخل المسجد وصلى صلاة لا يطمئن فيها، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ارجع فصلي فإنك لم تصل، فرجع فصلى كالأولى، ثم جاء فسلم فقال ارجع فصلي فإنك لم تصل، فرجع فصلى المرة الثالثة ولكنه لم يطمئن، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ارجع فصلي فإنك لم تصل، قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني، فعلمه وقال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء إلى آخر الحديث وهو معروف. ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء ما سبق من الصلاة لأنه كان جاهلا، فقد أقسم أنه لا يحسن غير هذا، وإنما أمره بقضاء الصلاة الحاضرة لأن وقتها فاقد فهو مطالب به، فهو مطالب بها، فلهذا أمره أن يعيد الصلاة حتى علمه. دليل آخر، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عمار بن ياسر وعمر بن الخطاب في حاجة، فأجنب عمار وليس عنده ماء، فتمرغ في الصعيد كما تتمرغ الدابة، يعني تقلب فيه، ثم صلى، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال له إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، وضرب بيديه الأرض ثم مسح بهما وجهه وظهر كفيه، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة، مع أنه تيمم تيمما إيش مجزئا ولا غير مجزئ؟ غير مجزئ، لكن لجهله عذره النبي صلى الله عليه وسلم. دليل ثالث، جاءته امرأة فقالت يا رسول الله إني أستحاض حيضة شديدة تمنعني الصلاة والصيام، وكانت لا تصلي وهي مستحاضة، فبين لها النبي عليه الصلاة والسلام أن الواجب عليها أن تجلس أيام عادتها فقط ثم تصلي، ولم يأمرها بقضاء الصلاة. لماذا؟ لأنها كانت جاهلة، لأنها كانت جاهلة. وبناء على هذه القاعدة نقول إن من ترك واجبا، من ترك واجبا دون أن يطرأ على قلبه وجوبه وليس عنده من يسأله فلا قضى عليه بلا إشكال. يكثر هذا في النساء، يبلغن في زمن مبكر ثم يتركن الصيام ظنا منهن أن الصوم لا يجب إلا بعد تمام 15 سنة، فهل نطبق هذا على القاعدة؟ الجواب نعم، قد نطبقها على القاعدة، وأنا أقول ما دامت هذه المرأة لم يطرأ على بالها أن الصوم واجب وهي في محل بعيد عن العلماء كالنساء اللاتي في البوادي، فإننا لا نأمرها بإيش؟ لا نأمرها بقضاء الصوم لأنها معذورة، والشرع لا يلزم قبل العلم. طيب، ولكن هنا استثناء، يقول لكن إذا فرط في التعلم فذا محل نظر فلتعلم. إذا فرط من؟ إذا فرط الجاهل غير العالم في التعلم، فهنا قد لا نعذره بجهله، لأنه أمكنه أن يرفع هذا الجهل بالتعلم ولم يفعل، فهذا محل نظر. وإذا قلنا إنه محل نظر صار معناه أننا لا نعطي قاعدة عامة، بل نطبق الحكم في كل قضية بعينها بما يتناسب مع الحال الواقع. فإذا جاءنا شخص عرفنا أنه مفرط بالتعلم، لم يتعلم، لكن بناء على أن المعروف عندهم وفي بلدهم أن هذا الشيء مباح مثلا، أو أن هذا الشيء ليس بواجب، فهذا لا نقول إننا نلزمه، لأنه لم يطرأ على باله إطلاقا أن هذا واجب. أما إذا كان في مكان يمكنه أن يتعلم، ولا وربما يكون قد شاع بين الناس أن هذا واجب، ولكنه تهاون وقال كما يقول العامة لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم، فإننا نلزمه بقضاء ما ترك، لأن العذر هنا في حقه قد تضاءل. فهذه القاعدة مهمة. طيب، رجل احتلم وله 13 سنة، ولكنه لا يصلي ولا يصوم بناء على أنه لا يبلغ إلا إذا تم له 15 سنة، فهل نلزمه بقضاء الصوم والصلاة أو لا؟ ينبني على هذه المسألة، إذا كان جاهلا جهلا مطبقا لا يدري عن شيء، فإننا لا نأمره بقضاء ما فاته. وأما إذا كان مفرطا فإن هذا محل نظر. طيب، لو أن هذا الرجل الذي بلغ وهو ابن 13 سنة أو ما أشبه ذلك لم يكن يغتسل، لكنه يصلي، لم يكن يغتسل لكنه يصلي بلا اغتسال، فهل نلزمه بإعادة الصلاة؟ نعم، على قاعدة نقول ما دام هذا الرجل جاهلا جهلا مطبقا ولم يخطر بباله أن هذا واجب، فإننا لا نأمره بقضاء الصلاة، لأن بعض الناس عنده جهل عظيم يظن أن خروج الجنابة كخروج البول لا توجب شيئا. طيب، مثال أيضا، لو أن رجلا جامع امرأته في نهار رمضان وهو صائم، ظانا منه أن الجماع المحرم ما كان فيه إنزال، ولكنه لم ينزل، هل نلزمه بالكفارة أو نقول بفساد صومه؟ لا، لأنه جاهل. طيب، على هذا الحال نأخذ هذه القاعدة على أنها أصل من أصول الدين، وقد ذكرنا أدلة كثيرة عليها. لو كان الجهل في أمر يكون ردة مع العلم، مثل أن يكون عامي قد عاش بين قوم يدعون الأموات ولم يبين له أحد أن هذا من الشرك، ولكنه هو يدين بالإسلام، يقول إنه مسلم، فهل يعذر بدعائه غير الله؟ نعم يعذر، لأن هذا الرجل قد عاش على هذه الحال ولم يبين له أحد أن هذا شرك، وهو يعتقد أن هذا من الوسائل وليس من المقاصد، يعني يعتقد أن هذا الميت وسيلة له إلى الله عز وجل يقربه إليه، فنقول هذا لا يكفر لأنه منتسب للإسلام. أما إذا كان لا ينتسب للإسلام ولا يعرف عن الإسلام شيئا، مثل من يكونون في غابات أفريقيا أو في مجاهل آسيا أو ما أشبه ذلك، فإننا نقول إن أمره إلى الله، لا نحكم له بإسلام ولا بكفر، لكننا لا نلحقه بالمسلمين في التغسيل والتكفير والصلاة عليه ودفنه مع المسلمين، لأنه لم يكن معتنقا للإسلام ولا منتسبا إليه. فيفرق بين شخص عاش في أمة كافرة ولا يعرف عن الإسلام شيئا، فإننا نقول هذا لا نحكم بكفره ولا بإسلامه، لكننا نعطيه أحكام الكفار الذين عاش فيهم في الدنيا، أما في الآخرة فأمره إلى الله. وهذا هو القول الراجح، أن أصحاب الفترة ومن لم تبلغهم الدعوة نقول فيهم الله أعلم. طيب الله أعلم بما يصنعون لو علموا، أو أعلم بما يصنعون لو كلفوا يوم القيامة؟ الثاني هو المراد، لأن الصحيح أن هؤلاء أعني أهل الفترة ومن مات من أطفال المشركين يكون أمرهم في الآخرة إلى الله، يكلفهم الله تعالى بما شاء من التكاليف، فإن أطاعوا فهم من أهل الجنة وإلا فهم من أهل النار. فإن قال قائل هذا منقوض بكون التكليف ينقطع بالموت وأن الدار الآخرة ليس فيها تكليف، فالجواب أن نقول من قال هذا؟ من قال إن الآخرة ليس فيها تكليف؟ أليس الله تعالى قد قال يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون؟ فهنا كلفوا بالسجود ولكنهم لم يستطيعوا، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. فعلى هذا نقول إذا كان الإنسان ينتسب للإسلام ويصلي ويصوم ويزكي ولكنه يشرك شركا لا يعلم أنه شرك، لكنه عاش في بيئة تقوم بهذا الشرك ولم ينبهه أحد، فإنه معذور لا يؤاخذ بشركه. وإذا مات فإننا نغسله ونكفنه ونصلي عليه في مساجدنا وندفنه في مقابرنا. أما إذا كان يتعاطى هذه الأشياء على أنه ليس بمسلم ولا منتسب للإسلام ولكنه جاهل لا يدري ولم يعلم أن في الدنيا شيئا يسمى إسلاما، فهذا نحكم عليه في الدنيا بأنه إيش؟ لأنه كافر، لأنه لا يدين بالإسلام. وفي الآخرة نقول الله أعلم بما يعمل، يمتحن يوم القيامة عند الله، الله سبحانه وتعالى يعطيه حسب ما تكون من حسب ما يكون من جزاء على عمل. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى عدم العذر بالجهل في باب أصول الدين، وقال إن المشرك لا يعذر بجهله ولو كان منتسبا إلى الإسلام. ولو أخذنا بهذا القول لكان كثير من المسلمين اليوم كفارا، لكن من كان قد علم أو قد بلغه أن هذا العمل كفر ولكنه أصر وقال إنا وجدنا آباءنا على أمة، فهذا لا شك في كفر، ولا يمكن أن نقول إنه ليس بكافر. أظن نقف على هذا. نعم. نعم. الأخ خالد يسأل يقول يجر قصبه في النار مع أنه قبل الرسالة. الجواب عن هذا من وجهين. الوجه الأول أن الناس من قبله على دين سليم صحيح، ولهذا قال في الحديث لأنه كان أول من إيش من أتى بالأصنام وصيب السواد، فهو الذي ابتدع في الدين الصحيح ما كان شركا. وثانيا أن ما قام الدليل على أنه في النار فهو في النار ولو كان منها الفترة. رجل لما الله قال أبوك في النار، فلما تغير وجه الرجل قال له أبي وأبوك في النار. وردت في هذا أحاديث ذكر ابن القيم رحمه الله في كتاب طريق الهجرتين. نعم. ايه هؤلاء قامت عليهم الحجة، هؤلاء مثل الذين قالوا ان وجدنا اباءنا على امه، ما ما ما ما عذروا. لا الواجب ان يبحثوا. لا ابدا ما ما مو حجه في درس دين. ها كيف مناقشه؟ ليش كيف كيف مناقشه؟ شو أنا درس جديد وناقشه بعد ما تقرا درس جديد ناقشه. نعم. ها نصف ساعة. نعم. قال الناظم غفر الله له ولوالديه: وكل ممنوع فللضرورة فللضرورة وكل ممنوع فللضرورة يباح والمكروه عند الحاجة، لكن ما حرم للذريعة لكن ما حرم للذريعة يجوز للحاجة كالعرية، وما نهي عنه من التعبد أو غيره أفسده لا أفسده أو غيره أفسده لا ترددي. فكل نهي عاد للذوات أو للشروط مفسدا سيأتي أو للشروط مفسدا سيأتي وإن يعد لخارج كالعلمة فلن يضير فافهمن العلة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أنه يفرق بين المأمور والمنهي في الامتثال. يترك كله، يعني لا يحصل امتثال في المنهي إلا باجتنابه كله. أما المأمور فيحصل الامتثال بفعل ما استطاع. طيب، ما هو الدليل على الأول؟ الدليل على أنه يفعل ما استطاع من المأمور. اتق الله ما استطعت. وغير إذا أمرت شيء. طيب، هل تلزم الشرائع قبل العلم من داود؟ لا تلزم. ما هو الدليل؟ يعني دليله أن المسيء في صلاته لما لم يعلم فيما سبق أن الطمأنينة ركن لم يلزمه الشرع أن يعيده، ولما علم وجب عليه أن يعيدها في الوقت. طيب نعم. وجه الدلالة، وجه الدلالة، ما هم موضع الدلالة، وجه الدلالة. لا حول ولا مشكلة، هذيك واحد يعجل عن إجابة يقول أنا عارفك ما أقدر أعبر. نعم، وجه ذلك أن الله تعالى قال لئلا يكون الناس حجة بعد الرسل أنه لو لم يعلموا بالرسل أو لم يأتهم رسل لكان لهم حجة. طيب في بعد ولمأمره بالإعادة. طيب عبد الله. نعم. تمام. يلا يا عمر، ما تقول في امرأة بلغت صغيرة أتاها الحيض وهي صغيرة ولم تصم شهر رمضان بناء على أنها لا يلزمها الصوم حتى تبلغ 15 سنة؟ ها؟ وحصل من التفريط. نعم. فليس عليها شيء. يعني إذن الأصل أن لا نأمرها بالإعادة حتى نعلم أنها مفرطة، لأنها إذا كانت مفرطة فقد تركت ما يجب عليه. طيب، ولهذا قلنا لكن إذا فرط في التعلم فذا محل نظر فلتعلم. لكن إذا فرط من الجاهل في التعلم ولم يتعلم ما يلزمه فذا محل نظر فلتعلم. هل المعنى فلتعلم أن هذا محل نظر، أو المعنى فلتعلم أي فابحث حتى تصل إلى العلم؟ نعم، يحتمل معنيه، لكن هذا الأهم هو هذا المعنى، أن المعنى فلتعلم أي ما دام هذا الشيء محل نظر فحقق المسألة حتى تصل فيها إلى العلم ويتبين لك الأمر. وقد بحث الشيخ الإسلام رحمه الله هذه المسألة في أول كتاب الصلاة من كتاب الاختيارات، فمن أراد أن يرجع إليها فليرجع فإن كلامه فيها مفيد. ثم قال المؤلف: وكل ممنوع فللضرورة يباح والمكروه عند الحاجة. كل ممنوع فللضرورة يباح. قول كل ممنوع مبتدأ، وجملة يباح خبر المبتدأ، وللضرورة متعلق بيباح. فإن قال قائل: لماذا جاء في الفاء فللضرورة؟ قل إنه لأن المبتدأ لما أشبه الشرط في العموم حسن أن ترتبط بخبره الفاء. ونظير هذا قولهم في المثال المعروف: الذي يأتيني فله درهم. فالذي مبتدأ وجملة فله درهم خبر مبتدأ. وحسن أن ترتبط بالفاء لأن المبتدأ يشبه الشرط في العموم. الذي يأتيني اسم موصول يشبه الشرط في العموم فحسن أن بخبره. ونظير هذا الذي معنا وكل ممنوع فللضرورة يباح. دليل ذلك قوله تبارك وتعالى حرمت عليكم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردي والنطيحة وما أكل السبع تم وما ذبح على النصر إلى أن قال فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. وقوله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. وقوله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فالممنوع يباح للضرورة ولكن بشرط، بل بشرطين. الشرط الأول أن يتعين دفع الضرورة بتناوله، أن يتعين دفع الضرورة بتناوله، بمعنى أن لا نجد شيئا يدفع الضرورة إلا هذا الشيء المحرم. عرفتم يا جماعة معنى يا خليل؟ إيش الشرط؟ ضرورة إلا هذا الشيء المعين المحرم، فحينئذ يباح للضرورة. الشيء الثاني، الشرط الثاني أن تندفع الضرورة به، أن تندفع الضرورة به، فإن لم تندفع به فإنه يبقى على التحريم. وإن شككنا هل تندفع أو لا فإنه يبقى أيضا على التحريم، وذلك لأن ارتكاب المحظور مفسدة متيقنة، واندفاع الضرورة به مشكوك فيه، ولا ينتهك المحرم المتيقن لأمر مشكوك فيه. ومن ثم يختلف الحكم في رجل جائع لم يجد إلا ميتا، لم يجد إلا ميتا، فهنا نقول كل من الميتة. فإذا قال هذا انتهاك لمحرم قلنا حل لك إيش؟ للضرورة، لأنه ليس عندك ما تأكله سوى هذا، ولأنك إذا أكلته اندفعت الضرورة به، أليس كذلك؟ يسد رمقه لا شك. مثال آخر، رجل قيل له إن تناول الخمر يشفيك من المرض، إن تناول يشفيك من المرض، فهنا أن تتناول الخمر ولو قيل لك إنه يشفيك من المرض، لأنه لا يتيقن به. فإننا نرى كثيرا من المرضى يتناولون أدوية نافعة ثم لا ينتفعون بها، إذن لا نفهم أن المريض قد يبرأ بدون علاج بتوكله على الله ودعائه ربه نسله وما أشبه ذلك. ولهذا يحرم التداوي بالمحرم كما نص عليه أهل العلم، ولا يقال هذا ضرورة كما يفعل بعض العامة، كما يظن بعض العامة. يقول بعض العامة إن من أدوية الكحة لبن الحمار، نعم عرفتم. وقالوا هذا مجرد، وقال هاجة شرب لبن النهاجة. نعم لكن غير صحيح، ولا يجوز شربه لهذا. ليش؟ للوجهين اللذين ذكرنا. أولا أنه قد يشفى وقد لا يشفى، وكثير منا دون أدوية تنفع بإذن فهو قد يشفى. إذن هل نحن نتيقن زوال ضرورة؟ لا. الثاني أنه ليس بحاجة، قد يشفى غيره دواء آخر.